وكذي. مثلا الآن باب أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون المستحيل. أيضا لا يجوز لنا التبرك بها. التبرك من باب سد الذريعة. نعم. سائل يقول: